بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا أبدا محتما محتفا به إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بعد، هذا المجلس الخامس بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من جمع النووي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم. نعم، هذا الباب عقده النووي رحمه الله في ما يجوز من الكذب مما أذنت فيه الشريعة. والكذب الذي يجوز يدور على ثلاثة أسباب، هي تحقق المصلحة الراجحة من هذا الكذب، ولهذا نوع العلماء في هذا الكذب الذي يجوز، فمنه ما هو الواجب ومنه ما هو المحرم وهو الأصل ومنه ما هو المستحب. فمن الواجب من إذا جاء ظالم أو كافر يريد مسلما وقد تخبأ المسلم، فلا يجوز لك أن تصرح بمكانه أو بمعرفة حاله بما يدل عليه وأنت تعلم الظلم فيه. ويكون مستحبا في الأوضاع الثلاثة التي يأتي بها حديث أسماء رضي الله عنها. والأصل في الكذب كما سبق لكم أنه محرم، فمنه ما هو المعصية ومنه ما هو الكبيرة ومنها ما هو الكفر الأكبر في من كذب على الله جل وعلا أو لم يقل لا إله إلا الله مصدقا بها، أي كاذبا بها. نعم، أحسن الله إليك. وعن أسماء، أحسن الله إليك، الحديث وعن أسماء، لحديث أسماء رضي الله عنها. ما فيه حديث أسماء، أحسن الله إليك، إلا فيه أم كلثوم. تبي أقرأه هنا؟ لا أحسن الله إليك، أتفيك عنه. جزاك الله خير. قالت أم كلثوم. نعم، قالت أم كلثوم: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. نعم، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. والصحيح أن هذه الزيادة مدرجة وهي من كلام الزهري، وقد وهم بعض الرواة عنه في رفع هذه الزيادة وخالفهم يونس بن يزيد وهو أوثق الناس في الزهري فرواها عنه كما عند مسلم أيضا من كلامه. ها؟ أي، أنا اللي جاي فيه. نعم، اقرأه. أحسن الله إليك. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وأحمد. حديث أم كلثوم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يفعل خيرا. ولهذا الكذب الذي انبنى على المصلحة الراجحة لا يعد كذبا، ولهذا استثنى العلماء منه هذه الصور الثلاث. والصحيح أنها من قول الزهري الذي وافق فيه الأدلة. كذب في الحرب، والحرب خدعة، وكذب لإصلاح ذات البين فهذا مأذون فيه بقدر هذه المصلحة، وكذب المرأة على زوجها، وكذب الزوجة على كذب الرجل على زوجته لما يؤدم بالإصلاح بينهما. وما سوى ذلك فالكذب دائر بين الحرمة والكبيرة والكفر، ومنه ما يكون مكروها وهو ترك الأولى بأن يثبت على الصدق، لكن الانتقال إلى المأذون فيه دائر بين الإباحة وبين الاستحباب بحسبه. نعم. أحسن الله إليك. باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. هذه مسألة مهمة فيما ينقله الناس من أنواع الكلام والحكى، ينقلونه من غير تثبت، أو يكفيه الشعار العام، يقولون كذا وكذا، سمعنا، يقال، ينقل، يروى، وأمثالها مما فيه أن يحدث الإنسان بكل ما سمع. فلا بد من التثبت، والتثبت بالتأكد إما باليقين أو بغلبة الظن، لأنك مأمور بذلك شرعا. ولا تقف، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، أي ما تحققت منه إما يقينا أو غلبة ظن. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عما تنقل. والله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. حديث. سلام الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فعد تحديث الإنسان بكل ما يسمع وينقله عن كل من يقوله من الأقوال والأعمال التي لا يعرف أساسها ولا مداها ولا عواقبها، أن هذا من الكذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذه راجت سوقها في الأيام والأزمان المتأخرة، وهي يقولون وكالة يقولون، يا كثر المنتسبين إليها والمتعاطين معها. وسمعنا ويذكر ويقال ويروى وقالوا، هذا كله لا يسعفك ولا يبرر لك أن تنقل كل ما تسمع. ما الذي تنقله؟ ما فيه منفعة لك في الدنيا والآخرة، أو منفعة لغيرك، أو كان مباحا مما تتأكد منه متيقنا، أو مما غلب على ظنك. وما سوى ذلك فأنت مأمور بالتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي بخبر، فتبينوا، أي فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. أحسن الله إليك. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هو أحد الكاذبين. أو أحد الكاذبين. أحسن الله إليك. نعم. هذا حديث سمرة رضي الله عنه ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. يرى يظن، ومن باب أولى ما غلب على ظنه أو تيقن منه، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكاذبون إما منشئ الخبر، وإما نقلته، وإما رواته، وإما حملته، فهو شريك لهم بهذا الذنب الذي لم يتثبت فيه، حيث نسب إليه عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. وإذا كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك الكلام ونقله إليه ونحله عنه، ففيه الوعيد الآخر: من قال علي ما لم أقل، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث متواتر، في لفظه الآخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام له ضربان: الضرب الأول أن يستبيحه ويستحله، فهذا كفر، لأنه يتناقض مع إيمانه بالنبي رسوله، ولأنه افتراء على الله بما افتراه على رسوله. الثاني ألا يستحله، وإنما قاله هوى، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، استجيروا بالله من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن لي ضرة. ما الضرة؟ الزوجة الأخرى لزوجها، تسمى في عرفنا بالجارة. والضرتان في الغالب أنهما متناحرتان في الغيرة، ولهذا أعظم الضرار ضرة الدنيا مع الآخرة، فالدنيا والآخرة ضرتان، إن أعطيت الدنيا ذهبت عنك الآخرة، وإن طلبت الآخرة لم تفتك الدنيا. الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان في قلب مؤمن. إن لي ضرة فهل علي من جناح، أي من إثم وخطأ ومعصية، إن تشبعت من زوجي ما لم يعطني، سواء تشبعا في أمر الدنيا من جهة المال أو من جهة اللباس أو الأمر المعنوي الذي يعرفه النساء مع أزواجهن. فقال صلى الله عليه وسلم سادا هذا الباب ومانعا من ذريعته: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، أي كذب مرتين على نفسه وعلى غيره. تشبع بما لم يعطى، امرأة تدعي أن زوجها يعطيها أو ينام معها دائما، تغارر جارتها كل يوم إذا راح الزوج شغلت الدش أنها تسبح، أوه لفوي حتى بس تكايدها. فهذا كلابس ثوب يزور، كذبت على نفسها وعلى غيرها. كذلك من يدعي علما ليس عنده، ويدعي قولا ليس له، وزهدا ليس فيه، ويدعي شأنا وكرما وفعلا ليس له يتشبع به، فهو كلابس ثوب يزور. وثوب الزور الواحد محرم، والثوبان تأكيد على تحريمه وتشنيعه. ومن التأكيد على تحريمه وتشنيعه ماذا؟ التأكيد على تحريم وتشنيعه أنه قال ما لم يقل في حاله وفي لسان حاله، ما هو لسان مقاله، كلابس ثوب يزور. نعوذ بالله من الادعاء، لأن ذلك من أدعاة طلب الفخر أو طلب اتقاء الذم والانتقاد. نعم. أحسن الله إليك. باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. نعم. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. الله عز وجل عظم على هذه الأمة، عظم عليها قول الزور، وجاءت الأدلة الكثيرة التي ساقها المصنف في هذا الباب في تشنيع وتعظيم قول الزور، ولهذا ترجم عليه بقوله: باب تغليظ قول الزور. ما التغليظ؟ وصف الشيء بالغلظة والشيء القبيح. واجتنبوا قول الزور، وهو كل قول باطل. أعظم قول الزور في حق الله الكفر به أو أن تجعل معه شريكا. وفي قول الله جل وعلا في آخر الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدونه، لا يرضونه، ولا يقولون به ولا يقرونه. والذين لا يشهدون الزور. وذكر العلماء من شهادة الزور أنك تؤيد من نسب لله ولدا في احتفالهم أو في عيدهم أو في عباداتهم. فمن نسب لله الولد افترى على الله، فإذا هنأته في عيده الذي ينسب فيه لله الولد شهدت الزور وأقررته على ذلك، وأنت مأمور في ولايتك لدين الله وبراءتك من ما يضاده أن تتبرأ من هذه الأقوال الباطلة. وفي قول الله جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد، وعيد وزجر وتهديد، لأن الله جل وعلا بالمرصاد لمن خالف أمره، ومن ذلك من افترى على الله أو في دين الله أو على عباد الله ما ليس منه. فإذا شهدت لهم بذلك وأيدتهم وعونتهم عليك كنت معينا على صاحب الزور والكذب على كذبه وزوره. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي بأعظمها وأشنعها وأفظعها وأخطرها وأشدها إثما ووزرا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فذكر أكبرها. وش أكبر ذنب عصي الله به؟ الإشراك به سبحانه، الإشراك بالله. وش الثاني؟ وعقوق الوالدين. ولهذا رتب الله عز وجل، رتب على حقه حق الوالدين. ففي آية الحقوق العشرة يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله وإيش؟ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، عندكم أحد أبي بكر ولا أبي بكرة؟ أبي بكرة. نعم. حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، ألا أداة حظ وحث، أنبئكم أخبركم بالنبأ الذي هو عظيم في نفسه ينفعكم الله به، بأكبر الكبائر. دل على أن الذنوب منها كبائر ومنها إيش؟ صغائر، وأن الكبائر فيها ما هو أكبرها، بأكبر الكبائر، بذكر أفعل التفضيل على بابه. وجملة الكبائر الكثيرة، أن أعظمها السبعة التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبعة الموبقات. هذه الثلاثة هنا أخص هذه السبع. ألا أنبئكم بما بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. وهذا من حرص الصحابة وشفقتهم على الخير وطلبهم له وتحريهم للوصول إليه. قال: الإشراك بالله، إذ هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه، وهو الذنب الذي يوجب حبوط العمل، وهو الذنب الذي يوجب خلود صاحبه في النار وتحريم الجنة عليه، وهو سادساً الذنب الذي يذهب عصمة الدم وعصمة المال والعرض. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، رتب العقوق لأن الله جعل حق الوالدين مثنى على حقه. طيب، أين حق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من حق الله، حق رسول الله من حق الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في أدلة كثيرة. وكان متكيا عليه الصلاة والسلام، ففيه جواز الاتكاء. وش الاتكاء؟ نوعين، إما على ظهر وإما على جنب، كلاهما اتكاءان، وإن كان الناس يسمون على الظهر تسند واللي على جنبه اتكاء، كلها اتكاء. وكان متكئا فجلس، أي عدل من هيئته تنويها بفعله لخطورة ما سيلقيه عليهم، أي تحفز عليه الصلاة والسلام. كان متكئا فجلس، أي استعدل في جلسته، قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: ليته سكت، إشفاقا على رسول الله، لا تركا وطلبا للعلم الذي جاءهم به، وإنما شفقة عليه ورحمة به. وقول الزور كل قول باطل في حق الله أو في حق عباد الله، حتى لو كان في حق المشركين والكفار. وشهادة الزور كذلك تشهد على باطل، فهذا من كبائر الذنوب. ومضت الآية في آخر سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وشهادة الزور يقولها القائل طلبا لنفعة من يشهد له أو يشهد عليه أو يتقي مذمته. ما ينفعك هذا، ما ينفعك. في المقابل على ماذا تشهد؟ تشهد على مثل هذه البيضة، على مثلها فاشهد أو دع. وفي آخر الزمان تكثر الشهادة بغير سبب، ويأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يفعلون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. والشهادة الآن كثيرة تسمعها من الصغار والكبار. فلان نعم، يقول الثاني أنا أشهد وأنا أشهد. من طلب شهادتك؟ تنعم على ماذا؟ حتى تتقون مذمة أو طلبة لمدحته؟ فكن رقيبا على لسانك وما يصدر منه وعلى جوارحك، فلا تكن في مغضوبات ربي سبحانه وتعالى. وقانا الله وإياكم هذه الشرور، وكفانا هذه العثور، ورزقنا مغفرة الرب الغفور سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، وضع الأمان اللي بيضعها. اي نعم، يقول إن إنسانا أعطى آخر أمانة يأتمنه عليها ثم أراد أن يختبره عليها، فهل يجوز ذلك؟ نهانا الله أن نتخون أنفسنا ونتخون المؤمنين. قبل أن تعطيه وتبلغه أمانتك توثق، أما تعطيه الأمانة ثم تتخونه بمثل ذلك فهذا لا يجوز. وهذا المؤتمن متبرع في حفظ أمانتك، فإذا حفظها وجب عليه أن يؤديها، أما تتخونه فتجعل المعروف له عليه مرتين، لا، المعروف له عليك أنه حفظ أمانتك. والله أعلم. سم. نعم، يسأل أخونا في من يتصل على آخر وسجل كلامه بغير إذنه، هذا له أحوال: إن كان بينهما معاملة مالية وسيقرره عليها فلا بأس، وإن كان من باب التخون والإخاء والتخوين فهذا حرام. ومثل ذلك من يتصل على أهل العلم ويسجل كلامهم يوظفه في مصالحهم، في حزبه، في جماعته، في مذمة فلان، في نقد علان، وهو لم يستأذن أهل العلم بذلك، فهذا خائن وآثم. والله أعلم. نعم، سم. سجود السهو هل له دعاء مخصوص؟ ما يقال فيه يقال في سجود الصلاة. أقل الواجب سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لأن سجود السهو مرتبط بالصلاة، وهو ناشئ عن نقص سهوا في هذه الصلاة فإنه يجبرها بهذا السجود. والله أعلم. نعم، سم. أي الطرقات في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا إلا هي. قال: فأعطوا الطريق حقه، الحديث. والطرقات ما يمر به الناس، ما يمر به الناس يسمى طريق. ومثله في المساجد الكبيرة كالحرمين المشايات تسمى طرقات، فلا يؤذيهم بأن يقف في طريقهم. نعم، تفضل أنت. قد يكون هذا اللي قاطع عن قلبي أنا. هذا سؤال شلون شلته من كبره أنت بتله؟ هذه أسئلتك. أما عطني سؤال محدد أجاوبك عليه ولا السموحة؟ الله أعلم، الله أعلم، هذا جواب سؤالك. هبي الواحد إذا سأل يعطينا سؤال سمين، ما بيجيب لنا سؤال عام من يا الله يستوعب وقتنا ووقته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.